احنا اتقابلنا ازاي واحنا اتكلمنا في ايه وقت ما انت جيت؟ انا جيت مع المدام تقريبا من 4 شهور. كانت تشتكي بروماتويد. كانت المدام بتشتكي من الروماتويد وبتشتري من الغده الدرقيه. كانت متضخمه جدا. متضخمه. نزلت ولا لا؟ ما عادش حجمها نزل. طبعا. اختفت صح؟ طبعا. اختفت صح؟ ده كان على طول وشها وارم. وقابلتها من هنا على طول ورمه. ولفينا على دكاتره كتير بصراحه. لا اطلع كلمي شوف مش هيطلع اصل المايكين عندنا وهو أيوة. فتكلمي عادي. ايوه ايوه مظبوط. حصل. كانت دايما دايما يعني من النوادر ان هي تخس. رقبتها ان هي تنزل. ايوه. تنزل. وكانت بتاخد جرعه كام وقت ما جت؟ مية. مية كل يوم. 100 كل يوم. يوميا. لدرجه ان انا في الفتره الاخيره ما كانش موجود. كان ناس اصدقائي جابوا لي من الشغلانه. جابوا لك من السعوديه. لان ما كانش موجود هنا. ففي 28 يناير احنا وقفنا لها الادويه كلها. وقفنا الادويه كلها. ميزو تكسيت وخلافه. بالظبط. والسولوبريد سحبناه والادويه الباقيه. ايوه الافيرا بالظبط كل ده وقفناه. بالظبط. من 28 يناير. من 28 يناير مظبوط. حلو قوي. خدنا فيتامين د وخدنا. يا سلام عليك انت عارف بس خدنا ايه؟ انت بطلنا ايه؟ ما تقوليش بطلنا ايه؟ بطلنا كل الادويه. كل الادويه ده. كل الادويه ده اللي يخصني. ده اللي يخصني ان احنا بطلنا الدواء. وبطلنا الاكل وحش صح؟ دكتور حضرتك قبل ما تيجي لحضرتك كانت دايما رجليها وايديها ورمه. التهاب يا باشا. ايوه التهاب يا باشا. ده من يوم ما حضرتك مشيت على النظام. انت بقى كنت قاعد أنا. انت كنت قاعد في زياره ضيف يعني. انا كنت قاعد ضيف. أيوة. وبعدين حضرتك لما قلت ممنوع فراخ تماما قلت لحضرتك ده انا كنت ماشي مع كابتن جيم ما كنت قعدت سنه كامله ما كنتش باكل الا فراخ. قلت له هو ده اللي هيتعبك. قلت لك ما انا جالي ام اس. قلت له هو دوت اللي عامل لك كده. يعني انا كنت حكيت معاك فانت قلت لي قبل الام اس بسنه بالظبط كنت انت شغال فراخ. بالظبط. انا قعدت سنه كامله ما باكلش غير فراخ. كامله. قفلت بام اس. قفلت بام اس. قفلت بام اس. واتقابلنا انا وانت بقى بعد بعد بعد اكتشافك ليه بخمس شهور. قلت لي انت اخر اشعه عملتها امتى؟ قلت لك انا لسه عامل اشعه في المستشفى قبل ما اجي. فقلت لي طب ممكن استاذنك ابعت لي التقرير وامشي على النظام ده وبعد 3 شهور نتقابل. كويس. لو ما حصلش تحسن ما تدفعش وتدخل لي مع المدام في الاعاده. ماشي. لو حصل تحسن دفع وادخل لي. دفع. حصل. دفع. اللي حصل مع الدكتور بتاعك ايه بقى؟ اللي حصل مع الدكتور بتاعي ان انا بعد ما عملت الاشعه عشان جاي لحضرتك النهارده. عديت عليه. عديت عليه عشان اطمن اذا كان بدل ما انا جيت عليك بقى. لا مش قصدي. مش قصدي والله خالص. هو قال لك هناك ايه سيبك يا عم انا بهزر انا بهزر. وريته الاشاعتين قال لي الاشاعتين قريبين جدا. انت اخر اشعه المفروض انت عاملها من 6 شهور ما عادش تعملها بعد سنه ومش هتبين اي حاجه. كويس. فهي على النظام اللي احنا اللي انت ماشي عليه الحمد لله في تحسن. في تحسن جامد جدا. مظبوط في تحسن جامد والوضع مستقر جدا جدا الحمد لله. فقلت له طب انا ماشي مع دكتور تغذيه علاجيه في القاهره ومنعني من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال لي مفيش مشكله هو كل واحد ومدرسته. كل واحد ومدرسته. ومدرسته. لسه ما كملتش بيت المدرسه انت بقى. فقمت قايل له والدكتور وقف لي جرعه الام اس. قال لي امور الدجال والشعوذة دي ما تمشيش معايا. انت ماشي مع الدجالين. مع انه قبل ما تقول له الكلام ده كان بيقول لك انت اتحسنت. مظبوط. وكمل زي ما انت. مظبوط. فلما قلت له انا مانع فراخ وبيض قال لك مش مهم. مش مهم. طالما ما قربتش من الدواء. بالظبط. فقلت له طب انا مبطل الدواء بقى 4 شهور. قال لي هتدخل عنايه مركزه. هتخش العنايه المركزه مع انك انت قبلها ب3 دقايق كنت متحسن. بالظبط. بس طالما انت خرجت بره ال حصل. بره البروتوكول. حصل. البروتوكول وهيدخله البروتوكول تاني العنايه المركزه. تدخل عنايه مركزه تاني عشان اعمل ايه؟ تبدا علاج من الاول وتجيب كانك ما خدتش خالص. مكثف بقى كثف لك يعني. بالظبط. حلو قوي. انت في ال4 شهور حصل لك ايه بقى؟ انا الحمد لله خسيت بطنك خسيت؟ بطني عندي كرش. البطن نزلت الحمد لله. حلو. مفيش اي اعراض. طب انا هقول لك على حاجه. طالما انت من سنه كنت بتتابع مع حد بتاع الجيم انت بتحس بعضلاتك صح؟ طب بتحس بقوه جسمك. طب انت كنت بتتمرن. مظبوط. صح؟ مظبوط. ال4 شهور دول فرقوا معاك في ده ولا لا؟ فرقوا طبعا. ما حسيتش ان انت جسمك فردته اختلفت؟ كفايه النفس وانا نايم. نفسك طبعا. نفسك وانت نايم. بتشرب سجاير صح؟ هيفي سموكر. طب حلو. نفسك مضايقك دلوقتي؟ لا خالص. مش مضايقك؟ لا. يعني حسيت ان السجاير مش فارقه معاك في نفسك زي ما قبل كده كنت عندك قناعه ما بشيلش ما بطلعش عشان الدخان. بالظبط. بالظبط. حلو قوي. وانا بقالي اكتر من نوم عليك اخباره ايه؟ لا كويس جدا الحمد لله. يعني انت النهارده جاي مبسوط جدا جدا جدا جدا الحمد لله رب العالمين. المدام بقى ايه اللي اتغير فيها يا باشا؟ هي مش عايزه تقول لنا كلمه بيل ري اول حاجه الغده الدرقيه ما عادش فيه الانتفاخ ده خف والدواء بطلناه. والدواء بطلناه. ايوه احنا دلوقتي هي عشان غابت عليا ماشي على جرعتين 50 مرتين في الاسبوع بالزبط. انا النهارده قلت لها انت ما بطلتهاش ليه بالزبط. هي غابت عليا ما اعرفش ايه اللي فكرها بيا النهارده بس يلا هو انا قلت لها اعملي التحاليل وزي ما هو قال لك ابعتها له على الواتس قالت لي ما انت كده كده رايح يا جماعه حلوه قوي خلاص ادينا احنا وقفنا خست يا باشا ولا لا مقاساتها نزلت ايوه نزلت ورم اللي في ايديها ورجليها راحش موجود خالص الالام اللي في الاربع شهور انت بتقولي ما عيتش ولا مره يا باشا ما كانتش بتقوم من على السرير باليوم والاثنين والثلاث وفي الاربع شهور دول بتنزل معايا كل يوم بس بفضل ربنا الحمد لله بس ما تجيش تشتكي بقى تقوليش اصل انا خس ما خسيتش شادي خس وانا لا مروان قال انت خسيتي حصل مروان ابنك ما على فكره مش مروان ماشي على النظام صح ومازن ابن الحمد لله ماشي على النظام مازن داخل ثالثه ثانوي ومروان داخل ان شاء الله الاثنين كلنا الحمد لله بفضل ربنا ماشيين على النظام تماما مازن من 3 4 ايام كده قال لي نفسي في المكرونه فقلت له ما تطبخش ايوه عشان ما نتعبش انت كلمه ما تطبخش دي عجباني قوي فنزلت عملت لهم مكرونه قعدوا يومين تعبانين وبيرجعوا انت كلت ايوه كلت مكرونه ايوه حصل لك ايه بقى رجعت ومن كل ما اكل حاجه من ساعه ما اكلت المكرونه لحد دلوقتي ما عادش عايزين ياكلوا اي حاجه باشا هقول لسعادتك على حاجه الجسم ضبط بص هو عيب عيب النظام ده بالظبط طالما انت جيت في الدوامه بتاعته مش هتعرف تطلع منها بالظبط خلاص انت جسمك نضف وبقى فاهم ده في نقطه كمان يا دكتور مع احترامي لحضرتك الكميات عندي قلت جدا لوحدك اوتوماتيك جدا اوتوماتيك يعني موفر النظام ده طب نتكلم بصراحه النظام ده على القطاع الاقتصادي موفر موفر ده نقطه من شق تاني خالص ايوه انا كنت بصرف ادويه على الاقل في الشهر من 15 ل 20000 جنيه ادويه لحضرتك وللمدام عشان خاطر طبعا الروماتويد الافيرا والليزوتريكسيت والمشابه الحاجات والبيولوجي والكلام ده ادويه وغير انفلونزا بالصدفه معديه غير وجع في الظهر مسكنات غير ده الحمد لله بفضل ربنا ما مفيش دواء خالص يعني انت في الاربع شهور دول علاقتك بالدواء شبه زيرو. معلومه ولا معلومه زيرو مفيش الا بسم الله ما شاء الله بس اللي احنا فيه ماشي بفضل ربنا الحمد لله مش هناخده تاني مش هناخده كل فين وفين يعني خلاص والراجل الحلو ده ماشي على النظام ولخبط مره المكرونه بس اللي هي اربع خمس ايام قبل ما تقول ايوه عشان تدهوله قبل ما تيجي بقى وتيجي بقى تقول لي بقى نرمي بلاه عند ارمي بلانا عنده صح ليه يا مروان ليه يا قلبي هو عارف سبب تعبه ايه لان هو دكتور مروان قبل ما يمشي معانا على النظام كان وشه كله قطعه بيضه قطعه بيضه هو لسه حكي لي على البقعه البيضه الكبيره كنت وديته للدكتور جلديه فقال لك ده نقص فيتامينات اي كلام لما وقفنا الدقيق خلاص خف والبيض والكلام ده وشه الحمد لله طب اسال سؤال بس ايه ممكن يكون شخص شويه انت بتجي لك كوابيس ما كانش بيجي لك كوابيس خالص ولا كنت بتخاف في الضلمه بس ما خفتش من الضلمه لا هو بيلعب بالليل والله هو سباح الحمد لله ماشي مع ان سباح ملهاش علاقه باللي انا بحكي عليه بس ماشي لا بس ما تخافش من الميه الثاني فيلم الثاني فيلم العار ده بتاع هي هذا نرمى الشهر لا لا هو الخوف ممكن يبقى في خوف من الميه أيوة. كتير بيوقفوا أيوة. في السباحه لما نروح معاهم خايفين ينزلوا الميه لا بس هو ابوهم ذكر فمش عارف ربنا يكرمك بيخافوا من الميه ربنا يكرمك ممكن يخافوا من الصرصار اللي بيطير ده لا مازن اللي جماوي مازن بيلعب جيم ياوي فرق معاك نظام في الجيم اكتر في السباحه عضلات عضلات ور الدكتور كده بعد اذنك الله ده على النظام بتاعك ايوه فرق طبعا بجد في الاربع شهور لا تعالى ورينا بطنك هنا تعالى ورينا بطنك هنا لا مش الشنطه دي يعني الراجل ده فرق معاه في التمرين طبعا عرفت بقى ان البروتين هو طبعًا. شويه الرز دول طبعا مش اللحمه والفراخ ادينا فراخ ادينا ورينا يا عم لقطه الفراخ كده ورينا السكس باكس بص شد يابا ده على النظام بقى قد ايه بقى احنا بدانا النظام من شهر 8 والحمد لله كانت ماما عملت عمليه استئصال ورم الاول بره انت حضرتك اصلا مامي اكتشفت انها كانسر في الثدي تمام من قد ايه من شهر 6 اللي فات شهر 6 ده اللي هو بعد العيد الكبير على طول تمام يعني داخلين دلوقتي على 8 شهور تقريبا او 9 شهور صح بعد ما اكتشفنا سرطان ثدي خدتوا قرار استئصال مش الحدوته كده تمام صح صح حلو قوي عشان الناس تتابعك بس تمام بعد الاستئصال في شهر 8 حضرتك شفتيني